الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر عن الغياب في الفترة الماضية، الحمد لله كنت مريض جدا، لا حرمنا الله جل وعلا من دعواتكم ودعوات إخواننا وأحبابنا. ما زلنا نستكمل في شرح نواقض الإيمان ونواقض الإسلام، وكنا تكلمنا في عدة أمور أريد أن أذكر أن هناك عدة قواعد لابد من ضبطها لمعرفة هذه النواقض. القاعدة الأولى أن نواقض الإسلام هي مبطلات الإسلام، نواقض هي المبطلات، وأن نواقض الشيء يبطله، ومنه نقول نواقض الوضوء. القاعدة الثانية أنه لا مدخل في النواقض للجهود أو الاستحلال أو الاعتقاد، ناقض هو ناقض بذاته سواء اعتقده لم يعتقده، استحله أم لم يستحله. القاعدة الثالثة أن النواقض تكون في القول والفعل والاعتقاد والشك والترك إقلالا. القاعدة الخامسة أو الرابعة أن العلماء رحمهم الله عندما تكلموا في باب النواقض في أبواب الردة بعضهم عد النواقض 10، هذا العد ليس المراد منه الحصر، إنما المراد ذكر أصول النواقض التي يندرج تحتها فروع. تكلمنا في بعض النواقض وعنوان اليوم إن شاء الله تعالى في بعض النواقض العملية المتعلقة بباب التوحيد. موضوعنا اليوم تحت عنوان بعض النواقض العملية المتعلقة بالتوحيد. لما كانت العبادة حق خالص لله جل وعلا كان ما يقع من الناس من أعمال لغير الله مما سماه الله جل وعلا عبادة باب من أبواب النواقض. القاعدة في هذا الباب إن كل عبادة عملية يستحقها الله جل وعلا إن جعلها الشخص المخلوق كائنا من كان، نبيا أو وليا أو ملكا أو جنا أو شجرا أو حجرا، فقد وقع في النواقض وأشرك بالله جل وعلا في عبادته واتخذ مع الله أندادا. القاعدة في هذا الباب لكل عبادة عملية، إذا أتقن القاعدة يندرج تحتها عدة أمور، أن كل عبادة عملية شرع الله لذاته ونفسه إذا قدمت لمخلوق كان هذا المخلوق نبيا ملكا وليا شجرا حجرا شمسا قمرا فقد وقع صاحبها في الناقض. وهناك أمثلة، والتمثيل لا يعني الحصر، فمن ذلك الذبح والنذر، والذبح والنذر لغير الله جل وعلا. الذبح والنذر عبادتان يجب صرفهما لله جل وعلا وحده، فمن صرف الذبح أو النذر فقد وقع في الشرك العملي. فالذين ينحرون الآن وينذرون غير الله من الأموات القبور من الجن الملائكة يقعون في الشرك الأكبر المخرج من الملة، يقعون في الشرك الأكبر المخرج من الملة. الذين يذبحون للأعتاب والأصنام والأولياء كالبدوي والحسين وعبد القادر وينذرون لهم النذور ويذهبون إلى قبورهم أو إلى مقاماتهم بهذه النذور قد وقعوا في الشرك الأكبر. وذلك بوب الإمام المجدد لذلك بوب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أبوابا، قال باب الذبح لغير الله يعني شرك، وباب النذر لغير الله يعني شرك. والله جل وعلا في سورة المائدة لما ذكر المحرمات قال وما أهل به لغير الله، قال وما أهل به لغير الله. وكما قال أهل التفسير كابن جرير وغيره وعليه أي ما ذبح للأصنام والطواغيت. وكلمة الإهلال تعني رفع الصوت، المشركين كانوا إذا ذبحوا ذبيحة لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها. ومنه الآن ما يحدث من تسمية بعض الناس عجل السيد يعني البدوي أو خروف السيد أو غيره يسمونه. فقوله تعالى وما أهل به لغير الله نص في تحريم الذبح لغير الله وأنه شرك كما قال أهل التفسير. وإذا قال ابن عطية في تفسيره وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح لغير الله وقصد به صنم أو بشر من الناس، أو بشر من الناس. وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في هذه الآية ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، يقول شيخ الإسلام ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا. مثل أن يقال، ثم قال في نهاية النص قال كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. قارن الصلاة بالذبح، قارن الصلاة بالذبح. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن أعطيناك يا محمد الكوثر إنعاما منا عليك وتكريمة فأخلص لربك العبادتين أفرد له الصلاة والنسك. قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية خلافا لمن كفر بالله وعبد غيره ونحر للأوثان. ومن ذلك قول الله جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبروا الله على ما هداكم. ومنه حديث علي رضي الله عنه الذي أخرج الإمام مسلم أن علي قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه للناس غير أنه حدثني بكلمات أربع. فقلنا ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. والحديث أخرجه الإمام مسلم، حديث أخرجه الإمام مسلم. إذن نحر الأموات عبادة، نحر نسك، وهو من أعظم العبادات. الذين ينحرون كما ذكرنا للقبور والمشاهد أو ينذرون لها، وعلى هذا اتفاق الأئمة، وعلى هذا اتفاق الأئمة. ولهذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن الذبح لغير الله فهو شرك أكبر، والعياذ بالله، لأن الذابح لله عبادة. قال تعالى: فصل لربك وانحر. الله جل وعلا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن بارك الله فيكم، هذا النوع شرك، وراجع شروع كتاب التوحيد. الذبح والنذر لغير الله شرك عملي ينقض التوحيد. وبعض المنتسبين كما ذكرنا الإسلام، منتسبين الإسلام يذبحون للقبور والأنبياء، وبعضهم يذبح للجن، تقرب من الجن، أو يذبح للساحر. هذا كله من الشرك المخرج من الملة الناقض، من الشرك العملي المخرج من الملة الناقض للتوحيد. ومن الشرك العملي الناقض للتوحيد الركوع والسجود لغير الله جل وعلا. هذه عبادة. الله جل وعلا قال: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إياه تعبدون. سجود عبادة. فالذين يسجدون على الأعتاب وعلى القباب وعلى القبور، على أعتاب قبر الحسين أو البدوي، قد وقعوا في الشرك، قد وقعوا في الشرك والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وقعوا في الشرك بالله جل وعلا. قال القاضي عياض رحمه الله: وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه بالإسلام. اسمه العبارة دقيقة جدا. وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم وللشمس وللقمر وللصليب والنار. ومن ذلك السجود سجود بعض الجهال الصوفية لأقطابهم ومشايخهم حتى لو كانوا أحياء، ولو كانوا أحياء يفعلوا بعض المتصوفة، قد رأينا مشاهد من ذلك. هذا نوع من الشرك نص عليه أهل العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له. والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجودا، إنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. ابن القيم يقول هذا. قال: ومن أنواعه ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة. نوع الشرك يعني، لقوله تعالى: وادخل الباب سجدا، أي منحنيين، وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض. ومنه قول العرب: سردت الأشجار إذا مالت الريح. قال ابن القيم أيضا: وجاء شيوخ الضلال المزاحمون الذي أساس مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم، فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه. قال ابن القيم: ولعمر الله أن السجود لله تعالى هو وضع الرأس بين يديه، فزينوا لهم أن يسجدوا ويتوبوا وينذروا ويحلفوا بأسمائهم، وهذا هو اتخاذهم أربابا من دون الله. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يفعله بعض الناس الآن، رأيت بعيني هذا. قال القرطبي رحمه الله في التفسير في هذه الآية: وأما السجود المنهي عنه فقد اتخذه جهال المصوفة عادة في سماعهم، يعني عند الأغاني. الآن جهال المصوفة في مصر والمغرب وفي عندهم السماع، يعني حلقة الذكر بآلات موسيقية عند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم، فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال يعني الجذبة، يصل إلى حالة يسموها الجذبة عندهم، يعني يسجد لجهله لغير الله سواء للقبلة أو لغير القبلة، ضل سعيهم وخاب عملهم. خاب عملهم فضل عفو العافية. ومن الطواف من أنواع الشرك العملي الطواف، طواف بغير الكعبة كطواف القبور والمشاهد ونحوها، طواف عبادة لقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه عبادة. نسأل الله العافية. الذين يطوفون بالقباب والقبور، حتى ولو زعموا بعضهم زعم، كنت سمعت مقطع قريب لأحد علماء الأزهر يزعم فيه أنه كان يطلب البركة عند قبر سيد زينب أو سيد النفيسة، وأن الناس هناك تطوف ليس طوافا كاملا وهذا ليس بشرك، ومقطع آخر يقول أنه يقبل الأعتاب، كل هذا شرك والعياذ بالله. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية: ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة. ومن اتخذ مكانا يطاف به كما يطاف بالكعبة فقد ارتد. نسأل الله العافية. قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا يجوز الطواف بقبور الأولياء ولا غيرهم، لأن الطواف يختص بالكعبة المشرفة ولا يجوز الطواف بغيرها، ومن طاف بالقبور فقد أشرك بالله كما لو صلى لها أو استغاث بها أو ذبح لها. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: والطواف بالبيت عبادة وهو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، والحج أحد أركان الإسلام، فمن طاف بغير البيت فقد ارتد. نسأل الله العفو والعافية. الذين يفعلون ذلك وقعوا في الشرك الأكبر وإن زعموا أنه لم يقع. إذن هذه الأعمال كل العملية شرك: الذبح، النذر، السجود، الركوع، الطواف، شرك أكبر شرك أكبر، لأنها دالة على تعظيم غير الله جل وعلا، دالة على تعظيم غير الله جل وعلا. أيضا من العبادات العملية والقولية الاستغاثة بغير الله جل وعلا، من النواقض أيضا استغاثة والاستعانة والدعاء، وعبارات ثلاثة: الدعاء عمها، والاستغاثة والاستعانة مقصوص منها. معلوم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وخصص من الدعاء الاستغاثة لأنها تكون من مكروب. قال الله جل وعلا في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاسكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين. تستغيثون تستجيرون، تطلبون الغوث والنصر. ولذلك جاء ابن عباس أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين هم 1000 وأصحابه 310 رجلا، فدخل العريش وأبو بكر رضي الله عنه هو بكر، واستقبل القبلة ومد يده فجعل يهتف بربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال صلى الله عليه وسلم يهتف بربه حتى منكبيه، فأخذ أبو بكر رداءه وألقاه على منكبي النبي، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدت. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الذين يستغيثون بالأولياء والأنبياء قد وقعوا في الشرك، وبعضهم لهم في النثر والشعر عبارات، نسأل العفو والعافية، دالة على وقوعهم في الشرك. وارجعوا إلى البردة، بردة البصيرة، وما فيها من عبارات الغلو والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان يعلمنا في الصغر هذا الشرك ويحفظنا إياه، عافانا الله وإياكم من ذلك. كنا نتعلم منهم صغار في حضراتهم: يا رسول الله غوثنا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، ما رآك الكرب إلا ما شرأت. وبعضهم استعاض أو ترك الصلاة الإبراهيمية واخترع صلاة على النبي شركية. كانوا يعلمون أن نحن في الصغر، عافانا الله من ذلك، أن نقول: اللهم صلي على محمد النبي المحبوب، مشفي العلل ومفرج الكروب. هذا كله شرك. استغيث بالحسين، بالبدوي، بالنبي، شرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة: ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني، أو أنا في حسبك، ونحو ذلك. بل كل ذلك من الشرك الذي حرمه الله، كل ذلك من الشرك الذي حرمه الله. ثم ذكر شيئا عجيبا يذكره بعض المتصوف الآن. بعضهم يقول: سمعنا الشيخ يرد علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما وقع هؤلاء المستغيثين بالغائبين والميتين عند قبور الأموات صار الشيطان يضلهم ويغويهم. فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به، يروح عند البدوي فيجيل الشيطان في صورة البدوي أو الحسين ويخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة، وبعض ذلك يكون صدق. وقد تقضي الشياطين من الجن يعني بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونهم، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا القدر ونقبل إن شاء الله تعالى في درس القادم، وهذه ساعة عظيمة من ساعات يوم الجمعة.